يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون لمن في الأرض ألا والذين اتخذوا من وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك فريق في الجنة وفريق في السعير

السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم من الدين ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما

فلذلك فدا واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا فلذلك فدع فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا لا حجة بيننا وبينكم الله الله ربنا وربكم حجة بيننا وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاه، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. فلا أعلم أسمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي، وقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارب الدول العربية العالم الإسلامي، والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. الشركة عمل عندنا الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمة وشو، تليفون 66-0236 برهمة وشو. الشركة عمل عندنا الكربية من أفهم محطات الجزلات الكبرى، صاحب الحاج عوض الله العودي بمدينة السنبلة وينواتي ما لا يبدي، ومخازن فراش الزباء الكبرى، وكسر الدافع المتنكل على مستوى الجمهورية، والخدمة الممتازة تحت دارة الحاج محمد فهم الود مدينة السنبلة وينواتي أربني. أيها الجماعة الطيب الكريم، شكر الله وصحبه جميعا.